الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: وفرار خاصة الخاصة مما دون الحق إلى الحق، ثم من شهود الفرار إلى الحق، ثم الفرار من شهود الفرار. هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين، ففر أولا من الخلق إلى الحق. الحق من هذه المسألة أن يفر من إرادة من دون الله عز وجل ومن العمل لأجلهم، إلى أن يريد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يعمل له، وأن يخلص له، وأن يصدق مع الله. يفر من أن يحب أحدا دون الله سبحانه وتعالى إلا من أمر الله بحبه ويكون حبا فيه ولأجله، ويفر إلى حب الحق عز وجل. يفر من الخوف من غير الله إلى الخوف من الله وحده. هذا هو المعنى الحق المطلوب في ذلك. ثم من شهود الفرار إلى الحق، المعنى الحق من هذه الجملة هو أن لا يشهد الإنسان فراره بنفسه، وإنما يشهد ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فلا يرى نفسه هو الذي فعل، إنما وفقه الله ليفعل. وهذا يمنع من العجب والغرور واختيال النفس بالطاعة، وهي أمراض خطيرة إذا وقعت في القلب دمرته ودمرت حقائق الإيمان فيه. فأما المؤمن فهو يشهد نفسه بالله سبحانه وتعالى، قد فر إلى الله بتوفيقه، قد وفق وفقه الله سبحانه وتعالى، فلا يشهد نفسه هي التي فعلت بقدر ما يشهد توفيق الله سبحانه وتعالى له. أما كلام صاحب المنازل فهو يدور حول عدم شعوره بكونه موجودا أصلا أو كونه يفعل. كما ذكرنا، هذا الأمر الواجب أو الحق منه هو ما ذكرنا من تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. مطلوب منه أن يشعر أنه يفعل بالله، مستعينا بالله، أنه يعبد الله، يفر إلى الله بتوفيقه وإعانته، ولا يشهد من نفسه قدرة على ذلك إلا أن الله قدره، لا يشهد من نفسه فضلا لذلك إلا أن الله هو الذي تفضل عليه. يقول ابن القيم في توضيح كلام صاحب المنازل: قد ذكرنا ما فيه من الحق دون غير ذلك ما من المعاني التي يحومون حولها. يقول: هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين، فيفر أولا من الخلق إلى الحق، ويشهد بهذا الفرار انفراده، انفراد مشهوده الذي فر إليه، لكن بقيت عليه بقية وهي شهود فراره، فيعدله إحساسا بالخلق. فيفر ثانيا من شهود فراره، فتنقطع النسب كلها بينه وبين الخلق بهذا الفرار الثاني، فلا يبقى فيه بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره، فيفر من شهود الفرار، يعني، فتنقطع حينئذ النسب كلها. وقد تقدم الكلام على هذا، وأنه ليس أعلى المقامات والرتب، ولا هو غاية الكمال، وأن فوقه ما هو أعلى منه مقاما وأشرف منزلا، وهو أن يشهد فراره وأنه بالله من الله إلى الله. كما ذكرنا إن الغياب عن الشهود بالكلية بحيث لا يشعر بوجود نفسه ولا فعله ليس أنه من الكمالات، بل ليس مطلوبا ولا مأمورا به شرعا، ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشهد أنفسنا عدما أو أن لا نشعر بوجود أنفسنا، وإنما أمرنا سبحانه وتعالى أن نكون به عز وجل مستعينين به، أن نكون محققين لقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، لم يأمرنا أن لا نشعر بوجودنا أو بعبادتنا، ولكن أن نشعر بأنها بتوفيق الله وإعانته وهدايته إيانا الصراط المستقيم. فدائما ابن القيم من باب التدريج والتلطف مع القوم يقول هناك ما هو أعلى منه مقاما، وكأنه يقر أن هذا الغياب عن الوعي وعن الشهود بالكلية مقام عال، وهناك ما هو أعلى منه، ولكن الذي يعني الذي يتأمل هذه النصوص مع نصوص الكتاب والسنة يعلم أنها ليست مأخوذة من الكتاب والسنة، أن الشهود يعني الغياب عن الشهود بالكلية واضمحلال النفس بالكلية ليس هو مقاما مطلوبا، لكن المطلوب أن يشهد اضمحلال فضل نفسه، وأن يشهد عجزه وفقره وضعفه وذنبه، وأنه ما فر إلى الله إلا بتوفيق الله، وأنه فر من الله أي من أمر مقدر بأمر الله سبحانه وتعالى، فر من أمور هي بقدر الله إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا فر من حب غير الله إلى حب الله، فر من الخوف من غير الله إلى خوف الله وحده، فر من التوكل على غير الله إلى التوكل على الله وحده. هذه الأمور التي يفر منها حب غير الله والتوكل على غير الله وخوف غير الله ورجاء غير الله والعمل لغير الله، وكثير منها يقع في الوجود من كثير من الخلق، والأكثر الخلق على ذلك. فهذه الأمور هي بتقدير الله سبحانه وتعالى، الله الذي قدر على هؤلاء الخلق هذه الضلالات والشركيات، فهو يريد أن يفر من قدر الله المكروه إلى قدر الله المحبوب، يريد أن يفر من أمر لا يحبه الله وهو بيده وهو بقدره وهو عز وجل الذي ينجي منه، إلى أمر يحبه الله، فهو يفر من الله من أمر مقدر من عنده عز وجل إلى الله، إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، بالله مستعينا به سبحانه وتعالى، مهتديا بهداه، يشهد أنه لا فضل لنفسه البتة ولا قدرة له البتة، وأن نفسه ليس منها إلا العجز والضعف إلا أن يوفقه الله. فالله هو الذي يتفضل عليه، وفضله عليه فضل كبير، والله ذو الفضل العظيم، ورحمته هي التي بها فر من الله إليه، وبتوفيقه وهدايته من الله عز وجل عليه حتى أخذ بناصيته ووفقه للسير في طريق الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أهو المنزل الأشرف هو أنه يشهد فراره، يعني يشهد وجود فعل منه، ولكن بالله بتوفيق الله، من الله من أمر مقدر إلى الله إلى الأمر الذي يحبه الله ويشرعه، فيشهد أنه فر به منه إليه، ونفس المعنى الذي ذكرنا فر به أي مستعينا به منه، من أمر مقدر مكروه له عز وجل، ولكنه مقدر بقدره ونزل على من نزل عليه بقضائه، ومن فعله من الخلق فعله كتابة الله له وإرادته له أن يفعله، وإن كان مكروها لكن قدره لحكمة، إليه فر منه، فر به منه إليه، إلى الله عز وجل، إلى محبته وإلى رضوانه وإلى طاعته. ويعطي يقول أنه يشهد أنه فر به منه إليه، ويعطي كل مشهد حقه من العبودية، وهذا حال الكمل، والله المستعان. كما ذكرنا هذا هو الحق، أما الغياب بالكلية والفناء بالكلية فليس من المنازل الشرعية، ولا هو مطلوب. إن وقع لبعض الناس عبر طريقه قد يغفر له لعجزه عن تحقيق الوصول إلا من خلال هذا الطريق، أو أنه أخطأ فيغفر له خطأه، وليس أنه هو أعلى المقامات. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرياضة. هو هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة كلفظ اللي هو الرياضة. المعنى المقصود به وهو تربية النفس وتمرينها على الصدق والإخلاص، أمر يحتاج إلى مجاهدة. ولو يعني قيل عنه المجاهدة كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لكان هو المعنى الحسن، وذلك أن مجاهدة النفس وتعويدها الطاعة وتمرينها على الصدق والإخلاص أمر يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى تربية طويلة وتعهد، ولا يصل الإنسان إلى المنازل العالية بمجرد أن يطلبها أو يتمناها. الأمر يحتاج إلى مجاهدة طويلة المدى ومراوضة للنفس وأخذ لها ومقاومة لرغباتها الأمارة بالسوء وهكذا. يعني هذه المرتبة مرتبة مهمة جدا، وإن كما ذكرنا اللفظ لم يرد، لكن معنى المجاهدة ومعنى تعويض النفس ومعنى ترويض النفس أمر ثابت كما ذكرنا بألفاظ أخر. قال صاحب المنازل هي تمرين النفس على قبول الصدق. هذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإراداته، فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. والثاني قبول الحق ممن عرضه عليه، قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا يكفي صدقك، بل لابد من صدقك وتصديقك للصادقين. فكثير من الناس يصدق ولكن يمنعه من التصديق كبر أو حسد أو غير ذلك. قصد صاحب المنازل في المقام الأول قبول الصدق مع الله عز وجل، صدق في الحال والعمل، ويعود نفسه أن يكون صادقا مع الله، وليس فقط الصدق في الكلام، وإن كان الصدق في الكلام جزء من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وتجريد الإرادة حتى تكون بقوة وعزم هو الصدق المطلوب، وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة في تغيير سلوكيات الإنسان وأخلاقه وأعماله، لأنه إذا تعود على أمر ونشأ عليه صعب عليه أن يتخلص منه. تغيير الهيئة الخارجية أسهل تغيير، وأما تغيير الأخلاق والأعمال وتغيير المقاصد والنيات وتصفية الأحوال القلب فهذا أمر يحتاج إلى مراوضة طويلة ومجاهدة طويلة. يقول قال صاحب المنازل يعني وهي على ثلاث درجات: رياضة العامة وهي تهذيب الأخلاق بالعلم، وتصفية الأعمال بالإخلاص، وتوفير الحقوق في المعاملة. تهذيب الأخلاق بالعلم يراد به إصلاحها، إصلاح الأخلاق وتصفيتها بموجب العلم على مقتضى العلم، يعني العلم الشرعي بالأدلة من الكتاب والسنة، الأخلاق الفاضلة التي علمت أن الشرع أمر بها تحمل نفسك عليها، تصلح أخلاقك بناء على هذا العلم، فلا يتحرك بحركة ظاهرة ولا باطنة إلا بمقتضى العلم، فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع. والأخلاق تحتاج إلى مجاهدة طويلة للتغير، لأن الذي تعود على خلق معين يصعب عليه أن يفارقه، فبالعلم النافع يزن أخلاقه وأعماله ويوجه نفسه حتى تنضبط بما يوافق الشرع. يقول أما تصفية الأعمال بالإخلاص فهو تجريدها عن أن يشوبها باعث لغير الله، وهي عبارة عن توحيد المراد، لا يريد إلا وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هي عبارة تصفية الأعمال بالإخلاص عبارة عن توحيد المراد وتجريد الباعث إليه، فليس هناك باعث من قلبك إلا وجه الله عز وجل. لا باعث إلا طلب وجه الله عز وجل، طلب مرضات الله، طلب القرب من الله عز وجل. هذا الأمر كيف يروض الإنسان نفسه، يفتش دائما في نفسه، ماذا أردت من كذا؟ هل كنت تريد مدح الناس؟ هل كنت تخاف من ذمهم؟ هل كنت تعمل لأجل نصيب من الدنيا؟ هل كنت تريد شهرة، سمعة، رياسة؟ ويحاسب نفسه على ذلك، ويجاهد نفسه حتى يخلص عمله لله. والإخلاص إنما يحصل للعبد بتوفيق الله عز وجل، بكثرة الفكر في الآخرة، بكثرة التذكر لموقفه بين يدي الله في القيامة، وأنه يأتي ربه عز وجل فردا، ويتذكر خطر الرياء والسمعة وحبوط الأعمال بذلك، ويتذكر أن أحد من الخلق لا ينفع ولا يملك له ضرا ولا نفع. يقول: أما توفير الحقوق في المعاملة فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملا موفورا. توفير الحقوق في المعاملة، أنت في معاملة بينك وبين الله، تؤدي حق الله كاملا، مش تؤدي الحق منقوصا تختلس منه بعض الأشياء، لا، تؤديه، تصفي، تصدق مع الله عز وجل في أن توفي ذلك الحق، تبذل غاية جهدك في أن تؤدي العبادة على ما يحب الله عز وجل ويرضى. هناك إنسان يؤدي العبادة يعني مستثقلا لها، يريد أن تنتهي، وهذا تجده يختلس منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فانظر كم يختلس الشيطان منك، ده نظرة واحدة هي اختلاس. وذلك أن الإنسان ينبغي أن يبذل كل جهده في أن تكون عبادته ومعاملته مع الله موفورة كاملة لم ينقصها شيء. فما إذا كانت النظرة إلى يمين أو شمال اختلاس، فكيف بما يكون من التفات القلب إلى الدنيا وإلى تذكر أحوالها؟ نسأل الله العافية. لأن الناس، الإنسان اللي بيؤدي العبادة وهو غير باذل جهده في أن تكون كاملة على الوجه المرضي لله ظاهرا وباطنا، فهو لم يوفر حق الله، لم يوفره، يعني يجعله وافرا كاملا غير منقوص. هناك حقوق للعباد، أنت تعامل العباد فتجتهد أن تؤدي ما عليك من الحق. دائما إنسان بيدور على له، ما يدورش على عليه. هذا الذي روض نفسه، راضها، أصلحها، هذب أخلاقه وهذب أعماله، يبحث دائما عن الحقوق التي عليه. أهم شيء عنده: هل أديت ما علي أم لا؟ قبل أن يكون باحثا عما له، يبحث عما عليه. يقول: توفير الحقوق في المعاملة فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملا موفرا. قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح، وأرضيته كل الرضا، ففزت بحمده لك وشكره. لما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جدا، كان تكلفها رياضة، فإذا اعتادها صارت خلقا. يعني الأمر ده مش هيجي مرة واحدة، هيجي بتعويد النفس عليه، بمجاهدتها مرة بعد مرة. لا يمكن أن تتغير الأخلاق بسرعة، إنما إلا ما شاء الله، لكن المعتاد أنها تحتاج إلى مجاهدة وترويض. وكذلك الأعمال، أن تكون خالصة تحتاج إلى مجاهدة طويلة، بل هذه المجاهدة في الإخلاص إلى الممات. الذي يظن أنه قد أخلص قد نقص إخلاصه. من ظن في عمله إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص، ولذلك مجاهدة طويلة. وأنك حين تعامل ربك ثم تعامل الناس، تعطي الحق الذي عليك كاملا قبل أن تسأل الذي لك، فهذا أيضا يحتاج إلى مداومة ومجاهدة طويلة المدى. يتكلف هذه الأمور، فإذا اعتادها صارت خلقا. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله ولكم.